تجلى حبا وبركات، نور هل من السماوات، تجلى حبا وبركات، كتب الله آية الطيبون للطيبات، نور نور هل من السماوات، تجلى حبا وبركات، نور هل من السماوات، تجلى حبا وبركات، الله آية الطيبون للطيبات، الله آية الطيب.